إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل الأصول الستة شرح الأصول الستة للعلامة محمد أمام جاني انتهينا إلى الكلام على الأصل الرابع. يقول المصنف رحمه الله بيان العلم والعلماء وهذا باب عظيم هذا تكملة لما أصله هذا دلالة واضحة جدا على بديع التصنيف لأنه قال والأصل الثالث السمع والطاعة لولاة الأمور هذا مستقى من قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فأحمد بن حنبل وكثير من علماء التفسير قالوا أولو الأمر هم العلماء والأمراء هم العلماء والأمراء وصدر الباب بالأمراء لأن الدنيا والدين يعني تستقيم الأحوال بالسمع والطاعة لهم لا سيما وأن الأمراء أو ولاة الأمور كثير من الناس خرجوا الآن خروجا سافرا على ولاة الأمور سواء بالقول أو بالفعل فأفسدوا إفسادا عظيما لذلك كان أصلا مهما جدا أن يشير إليه المصنف فجزاه الله خيرا فقد يعني أشار إليه والشارح العلامة أمام جامي قد أبدع فيه كما بينا في الأسابيع الماضية فانتقل بعد ذلك إلى تكملة هذا الأصل أولو الأمر منكم هم الأمراء والعلماء وسيتكلم على الشق الثاني وهو شق العلماء وقد قال المصنف العلماء الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء فقسمها إلى تقسيمات من هم العلماء ما العلم والعلماء وما هو الفقه ومن الفقهاء وأنا سأبين إن شاء الله بالمقدمة لأن كثير من الناس الآن كأنهم لا يدركون أن النجاة منوطة بأهل العلم وأن الدنيا تؤذن بخراب وبرحيم إذا رحل أهل العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وينتشر أو يظهر الجهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم وفي رواية أخرى قال حتى إذا لم يبقي الله حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضل فسئلوا بغير علم فأفتوا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا قول المصنف وبيان من تشبه بهم عندنا شقائق في الكلام إن شاء الله على التصنيف العلم والعلماء وبيان مكانة العلم والعلماء وكيف التعامل دون التجرع على أعراض العلماء إلا إذا كان في ذلك بينة كأوضح من شمس النهار لا يعني التعالم والتعدي على أعراض العلماء كثير ممن رأيناهم في هذه العصور يتعدى على كثير من أهل العلم الذين أتقنوا العلم حقا ونشروا دين الله جل في علاه حقا بلا بينة هوى متبع لأنه لم يتبع شيخا معينا أو لم يتبع طريقة معينة فيكون إن لم يكن معنا فهو علينا هذه مصيبة كبرى هذه ما عندنا لواء يرفع إلا لواء النبي صلى الله عليه وسلم وما عندنا اتباع لشيء إلا لكتاب الله وسنة وسلم كل شيء باطل بعد ذلك ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه فالرارح لذلك هو أن الإنسان لابد أن يحتضر لنفسه بقدر عند ربه جل في علاه بمعرفته قدر العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه أما إذا ثبت أنه قد ابتدع في دين الله والبينة موجودة وأقيمت عليه حجة فلا تلام لأن البدعة تهدم السنن وتضيع الدين فلذلك وجب علينا أن نبين الفرق بين العالم وبين شبيه العالم، العالم والمتعالم. وأيضا لابد أن نبين ما يعني من يقدم من العلماء، لأن كثير تجد علماء لكن لا تجد فقيه عالم، فالعالم والفقيه هو المقدم. وسنبين صفات وسمات هؤلاء العلماء بعد ما نبين فضل العلماء. هو قال قد بين الله جل وعلا في هذا الأصل في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال إلى قوله قبل ذكر إبراهيم يا بني إسرائيل، يعني بعدما قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. كان من تفضيل الله جل في علاه على بني إسرائيل على العالمين أنهم كانت تسوسهم الأنبياء، العلم كل العلم علم واحد. ولذلك الأمة هذه بفضل من ربنا ونعمة، لأنها الأمة مطوعة، أمة خاضعة، منقادة، مستسلمة لربها جل في علاه، ليست أمة طاغية كبني إسرائيل، ليس فيها العتو والطغيان، لذلك اكتفوا بالعلماء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، إذا مات النبي يتلوه النبي، وهذه الأمة تسوسها العلماء. هذا تفسير لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة قد جعل الله فيها الفضل كل فضل في العلماء الذين هم خلفاء الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء هم ورثة الأنبياء كما سيأتي. والوكيل، القاعدة عند العلماء يقولون الوكيل ينزل منزلة الأصيل، فالأصيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، والوكيل هو العالم، العالم الذي ينشر دين الله جل في علاه. أرأيت كيف مكانة العالم أنه ينزل منزلة النبي في هذه العصور؟ فلذلك لزاما لابد أن نبين فضل العلم والعلماء. أما فضل العلم فأكتفي به، لأنني في المقدمة قد أثرت المسألة وأطلت فيها النفس. كفى بفقرا لأهل العلم بقول الله جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فشهدوا أنه لا إله إلا الله، شهادة التوحيد هي أشرف شهادة، وما أشهد الله عليها إلا أعدل الخلق أجمعين. فقد أشهد الله عليها الملائكة وأشهد العلماء. قال وأولو العلم قائما بالقسط. وكفى بقرا لطالب العلم عندما يسمع قوله السلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أناط الخيرية كل الخيرية بالفقه في الدين، فأكون مخالفة من لم يتفقه في دينه لم يرد الله به خير، فهو يتردى في أي هوة سحيقة، وهو يتخبط في الأهواء أو في الضلالات، لكن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. إذا فقه كان من أكابر الناس في الجاهلية يكون من أكابر الناس في الإسلام بشرط وقيد: أن يتفقه في دين. وما يسود المرء بجهل بحال، ما ساد على مر التاريخ والدهور والعصور أحد الناس وامتلأت قلوبهم حبا له بجهل، أبدا لابد أن يمتلئ علما حتى يسود الناس. لذا ففضل العلماء عظيم، فالعلماء هم السادة الأجلاء. قد قال الله لنا في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة لا، لا يستوون بحال من الأحوال. العالم ينجو بعلمه وتنجو الأمة بالعالم، والجاهل يهلك بجهله ويهلك أمة إن تبعته على جهله، فلا يستوون. يقول الله لنا في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلماء هم السادة الأجلاء، هم القادة الأخلاء، هم منارات الأرض، هم مصابيح الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وأبو داود بن ماجه، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإنما الحظ الوافر هو النصيب الأعظم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من فهم أو العقل عن الله جل في علاه، لأن المرء يدور في عبادته لله جل في علاه، ويدور في هذه الدنيا في سيره بين أمرين جليلين، بين كتاب وسنة. فالمرء يبحث عن مراد الله وعن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت تدور بين مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومناط العلم أن تكون متقنا في هذا الباب وهذا الباب. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مر على الناس ينشغلون في الأسواق بالصفق والتجارة قالت أنتم الآن تبحثون عن الدريهم والدينار تصير الدراهم وإن ميراث النبي وإرث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. قالوا في المسجد فتركوا التجارة التي أو البيعات التي بأيديهم وذهبوا إلى المسجد فلم يجدوا إلا حلق الذكر وحلق العلم وحلق القرآن. فقالوا يا أبا هريرة أين الإرث الذي تحدثت عنه؟ قال هذا هو إرث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد قال أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل أنا على أبنائك. النبي صلى الله عليه وسلم المتكلم يقول فضل العالم على العابد، والعابد لو كان صباح مساء ليل نهار يجتهد صياما وقياما واستغفارا وذكرا لا يبلغ شأن العالم بحال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل أنا فضل النبي على أبنائكم على أبناء الصحابة. البن شاسع والفرق واسع. لذلك في رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. أقول شتان شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. انظروا كيف يعظم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بعلمائها، وانظر كيف يعظم السلام في أعينكم وفي قلوبكم مقدار وعظمة العلماء حتى لا تجر عليها متجرئ. الدنيا تزول بالتجرؤ على أعراض العلماء، أما أن يأتي النشء الصغار فيقعون في العلماء الكبار. يعني بعضهم كان يقول ابن حجر لابد أنه يحرق كتبه، أنه يحرق كتبه، هذا كلام جهل مركب، هذا جهل مميت، ضياع وتضيع للأمة بأسرها. التجرؤ على أعراض العلماء أول نذير من خطر المميت، ونذير شؤم أن يتجرأ أحد على علماء الأمة. انظر كيف يهيج النبي صلى الله عليه وسلم مشاعر الأمة لتعظيم علماء الأمة، طبعا بضابط لأن ليس كل أحد عالم، لابد أن نقول قد اتصف واتسم بضوابط العلماء وصار عالما للأمة حقا ينافع عن السنة، فلا فإسقاطه أمر مشين والتجرؤ على عرضه أمر ذميم، بل أنا أراه والله أعلم من الكبائر. وإن قال بعضهم هذه من السنن هيا نغتاب ساعة كما قال الشعبة والثوري وغيره، قلنا نعم تغتاب ساعة في أهل البدع الذين قد ثبتت بدعتهم بالبينة التي هي أوضح من شمس النهار، ثم أقيمت عليها الحجة، ثم أزيلت عنه الشبهة، ثم عاند بعد ذلك وكاف. أما في أول وهلة تقول هذا عالم مبتدع فاسق مفسق، هذا كلام والله لا يرضاه الله ورسوله وهم خصومه يوم القيامة عند الله جل في علاه. انظر كيف يعظم الله مكانة العلماء. الغيبة حرام، الغيبة محرمة على أحد الناس مسقطة للعدالة، الغيبة لأحد الناس مسقطة للعدالة، فكيف بعلماء الأمة الذين قد بين الإنسان مكانتهم وقال أن الدنيا تستوي بوجود هؤلاء وأن نجاة العامة بوجود هؤلاء، فكيف يتجرأ المرء على الحصن الذي ينجيه من العذاب والتردي في الدنيا وفي الآخرة. العلماء هم خير الناس، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضي حتى النملة في جحرها حتى الحوت أو حتى الحيتان في البحار لا يستغفرون لمعلم الناس الخير، لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. وكيف نضبط أن هذا معلم الناس الخير؟ نراه لا يتكلم إلا بقول الله قال الرسول، نراه يهيج مشاعر الناس إلى أن يحذوا حذوة أو يسيروا على ضرب السلف، نراه يبين للناس أن اللواء المعقود فقط هو لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الناجي هو الذي ينضوي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العالم بحق، أما العالم الذي ينافع عن شخص معين ويقول لواء مرفوع من نزل تحته فهو منا ومن لم ينزل تحته فليس منا، هذه والله من أهل الأهواء. الإمام الشيخ لسام تمية في الفتاوى يقول من امتحن الناس بيزيد بن معاوية فهو مبتدع، هذه بدعة ضلالة. وما قال هو مبتدع، قال من البدع أن يمتحن الناس بيزيد بن معاوية. وما يزيد بن معاوية كان يقول بعض علماء الحديث حتى يقولون طرحوا فلان لأنه كان قتلوا فلان لأنه كان يتكلم في يزيد، ويزيد ليس بكامل بل هو الناقص، بل نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل. ومع ذلك يقول ابن تيمية امتحان الناس بشخص كيزيد لا نعلم هو محسن أو مسيء، الغرض المقصود هو قد نافح وقد قاتل وهو يعني فتح القسطنطينية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الشهداء الذين يركبون البحر كان منهم، هو يزيد كان منهم إلا ما كنت واهما أنا. المهم أنه دخل تحت بشارة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من يغزو النبي صلى الله عليه وسلم بشر به، ومع ذلك نقول هو يعني هناك في خلافته إساءات كثيرة جدا، ومع ذلك نقول ابن تيمية يقول لا يمتحن الناس بشخص. وهذا الذي قرره الشيخ بركة الزمان في هذا الزمان الشيخ عبد المحسن العباد، تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ الشيخ عبد المحسن العباد في المدينة هو بركة الزمان في هذا الوقت، رجل مبارك علم مع مديد زمن، اللهم أتي العمر أتي العمر وهو أحسن في عمله يا رب العالمين، مع قدرة في الدعوة، وهو يقول بذلك يقول من البدع امتحان الناس بالأشخاص. فالغرض المقصود تعرف العالم معلم الناس الخير إذا عقد لواء واحدا هو لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قرره وقرره الشيخ الإسلام ابن تيمية، لا لواء ندافع عنه ونوالي ونعاد عليه إلا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا إن أردت أن تعلم المحق من المخطئ قل له دلل لي على ما تقول، ما عندك من كتاب الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل الأصيل. العلماء هم أخشى الناس لله وهم أعبدهم لله جل في علاه، لذا لابد أن نحفظ مكانتهم، لذا لابد أن نعلم أقدارهم. قد قال الله جل في علاه إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما أسلوب حصر يخشى الله من عباده العلماء، الله غفور به، والفاعل العلماء، يعني العلماء هم أشد الناس خشية لله جل في علاه، كما قال ابن مسعود كفى بالعلم بالله خشية وكفى بالاغترار بالله جهلا. الشعبي مر على الناس، الشعبي من علماء التابعين، من أعظم علماء التابعين من الثقات الأثبات، قالوا يا عالم، يتندرون بعلمي يا عالم، فقال لهم اتقوا الله انظروا إلى ما تقولون، إنما العالم الذي يخشى الله جل في علاه. فالعلم يكسب المرء خشية كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه، من زينة العلم أنه يكسب المرء خشية. وإذا قلت نرى في عصرنا بعض العلماء لا خشية له، قلنا أمر من أمرين، الأمر الأول أنه رجل على الجادة لكنه غلبته شهوته وعلمه بإذن الله يجره بعد ذلك للخشية، كما قال ابن عيينة تعلمنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله جل في علاه. وأما الأمر الثاني أن يكون منافق كما قال الحسن البصري إن وجدت عندنا من الضلال من كان من علمائنا فقد ضل وحاد عن الطريق وباعد آخرته بدنياه، فاعلم أنه من أشبه الناس باليهود بأحبار اليهود فيهم نفاق عالي، وما رأيت من عبادنا من ضل فاعلم أنه من أشبه الناس بالنصارى. لذلك كان الإمام مالك يقول لما سألوه عن أسفل الناس قال أسفل الناس من باع دينه بدنياه، قالوا من أسفل منه من أسفل منه، فقال له الإمام مالك من باع دينه بدنيا غيره. أخذها الإمام ابن القيم وأتاها بأسلوب يسير فيه شيء من البلاغة والفصاحة، وهو يقول أخسر الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأخسر منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره، هو لا له في العير ولا في النفير، أو ما يدعى ربه جل في علاه ليس له في الدنيا ولا في الآخرة. فالعلم هو الخشية، والعلماء هم أخشى الناس لله جل في علاه. يقول أبو هريرة كما قرأت عنه بسند صحيح لكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، وما عبد الله جل في علاه بشيء أفضل من فقه في الدين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عاد، لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عام. طبعا في الكلام على التراجم بيحدث فيها تساؤل، بعض التساؤل في الأسانيد. المزني يروي عن ابن عباس، يعني يقول عن ابن عباس أنه قال أن الفقيه الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد، فجاء حشية الشيطان فقال له لما نراك تفرح كثيرا بموت العابد ونرى ذلك عليك بموت ألف عابد، قال لتروا الآن اذهبوا إلى هذا العابد فقولوا له هل يستطيع ربك أن يجعل الكون بمراميه الشاسعة في بيضة؟ فقالوا للعابد الذي انفرد في صومعته عبادة صياما وقياما وذكرا واستغفارا، فقالوا له لنا عندك سؤال، قال سألوا ما بدا لكم؟ فقالوا هل يستطيع ربك جل في علاه أن يجعل هذا الكون بمراميه الشاسعة في بيضة؟ قال بيضة، وينظر للبيض وينظر للكون جاهل لا يعلم قدرة الله جل في علاه، جهل بقدرة الله. فقال لا يستطيع. فقال الشيطان أرأيتم قد كفر الساعة، طبعا أمي ليس حكما على العين لأنه لا يمكن أن يعبر بجهل، لكن أقصد هو قد قال كلمة الكفر. ليش يا شيطان قال كلمة الكفر؟ من وين هذا الكفر الذي قاله؟ الرجل ما قال شيء، قال كون هذا الكون بالشمس والقمر والنجوم والأبيضة، لا يستطيع، وين الكفر؟ أنا أريد الأيدي كلها تكون مرفوعة، لا أعجب بالاختبار شيخ، لو ما أرى الأيدي مرفوعة سأموت كمدا. لا، هو يرفع استحقام في شبه من خالد وقير. صح. لأنه جهد قدرة الله. كيف؟ وين وين الكلمة التي تبين أنه جاهل قدرة الله؟ أنه لا يستطيع. ممتاز ممتاز، لا يستطيع إيش؟ أن يجعل الكون بكل ما فيه في بيضه. طب والله يستطيع؟ نعم. كيف يستطيع؟ لأنه على كل شيء قدير. ممتاز ممتاز، لفظ فوق، لكن كيف أيضا؟ والله ممتاز، كفاك، انتهى من الفعال. العلم ممتاز. لا، ما فيش كيف هذه. لا ليس، جزاك الله خير. شايفون أن يكبر الخلق فيجعل الخلق كله مكين، ممكن أن يصدر الخلق فيجعل الخلق كله مكين. نعم، صحيح. بإيش بقى؟ بقدراتي بإيش؟ كن فيكون ممتاز. وهذا الذي قاله العالم، أنتم علماءنا. خلاص شيخ، الناس مش محتاجين، نمشي. الإجابة جاءت من العالم موافقة للعلماء، علماء المجلس، لأنهم لما ذهبوا إلى العالم قالوا يا فلان أنا عندك سؤال. قال سألوا، قالوا هل يستطيع ربك جل في علاه أن يجعل هذا الكون المرمي الشاسعة بيضة؟ قال نعم، إن الله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن سيكون، سيكبر هذه البيضة فتحكم كل هذا الكون، أو يقول للكون كن فيكون صغيرا فعيش فتحوي هذه البيضة. فقال ابن عباس، أرأيتم لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عاد. العلماء هم الأعلام على طريق الهدى، هم نجوم يهتدى بهم. قال الله جل في علاه، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فضل العالم على العابد كفضل القمر على ليلة البدر على سائر الكواكب. إذا سرت في الصحراء والظلمة شديدة لا تستنير ولا تستضيء إلا بضوء القمر ليلة البدر. فهذا هو العالم الذي تستنير بضوئه، بضوء علمه، لأنك لا تستطيع أن تقترب من الله جل وعلا إلا به، ولا تستطيع أن تستقيم عبادتك إلا بسؤال العالم فيفتيك كيف تعبد الله جل في علاه على حق، وكيف تعبد الله جل في علاه بالحل أو بالحرمة، تمتنع عن الحرام وأنت تعمل الحلال. قال أبو داود، قال مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء يهتدى به. مثل العلماء في الناس كمثل النجوم يهتدى به، والجهال في ظلمة لم يستضيئوا بنور العلم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في وصيته للكميل، وإن كان في كلام في إسنادها لكننا نستأنس بها. قال الناس على ثلاث: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاع. لم يستضيئوا بنور العلم، لم يحصلوه، لم يستضيئوا بنور العلم، يميلون مع كل ناعق، أي لم يحصل لهم من العلم ما يفرقون به بين الباطل والحق، والباطل والحق لا يستطيع نوره، أو لا يستطيع المرء التفريق بين الحق والباطل إلا بعلم وبتوفيق وتسديد من الرب الجليل جل في علاه. قال الله جل في علاه: يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان تفرقون فيه بين الحق وبين الباطل، وهذا ليس لكل أحد من الناس. العلماء هم أحق الناس بالمحبة والتعظيم والتوقير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. إذن العلماء لهم مكانة عظيمة كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الترجمة الصحيحة لهذا الباب هو أن تعظم العلماء، لا تتجرأ على العلماء، لا تخوض في أعراض العلماء فتضيع وتضيع وتضل وتضل. وكثير ممن أنا عاصرتهم قد ولغ، يعني كل منهم ولغ في عرض عالم من العلماء ما رأيناه إلا من أهل السنة، إلا والله حبس الله عنه العلم. فرأيته في الجامعة من أغبى الناس، ما يستطيع فهم أي مسألة ولا يوفق حتى لعبادة، جالس للنهار يعني يلق في أعراض العلماء، ولو شغل نفسه بمسألة علمية واحدة يبحث فيها ويذهب في تصحيحها أو تضعيفها أو التحقيق أو التحرير أو قول العلماء فيها حتى ينجو بها لطار اسمه في السماء. لكن كثير ممن وقع في العلماء الله جعلهم في سفال، وجعل هؤلاء في علو، لأن الله جل وعلا ناصر أوليائه. قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته إلي، إلى آخر عليه إلى آخر الحديث. الغرض المقصود بأن العلماء الحق لهم المحبة والتعظيم والتقدير والتبجيل، كما بين الله جل وعلا ذلك في كتابه: ويؤتي كل ذي فضل فضله. وأيضا بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين هذه المسألة مشبعا بها الأمثلة الآن، ولعلي أقف عند هذه المسألة إن كان الوقت قد مر، وإلا أشر عليها إذا كان الوقت معه. العلماء هم محق الناس بالمحبة والتعظيم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: محبة العلم دين ندين الله به، وذلك لأن العالم هو يرث النبي، والعلماء هم ورثة الأنبياء، وهم الذين تستقيم بهم الدنيا. ولذلك أنت ترى كيف يبين الإنسان معلنا صراحة أمام أعاظم وأماجد وأكارم الصحابة كيف فضل العالم. قال الإنسان ومعاذ يأتي يوم القيامة مقدما على العلماء برطبة برمية حجر، مقدما على الناس. لذلك عرفوا قدر معاذ لما استخلف الناس أبا بكر، قد استعمل معاذ علما تعليما للناس، وعمر بن الخطاب نفس الأمر استعمل معاذ رضي الله عنه. الغرض المقصود إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصل لهم أصلا عظيما، العالم لابد أن يبجل ولابد أن يحترم. لذلك انظر بعدما صلى الرسول صلى وارتجت عليه الآية، فأراد أن يظهر مكانة أبي من الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل في القوم أبي؟ مع أن من صلى معه صلى أبو بكر عمر عثمان علي الصحابة الأماجد، وهو الإنسان يقول: هل في القوم أبي؟ أنا أقول وأدين الله بأن أبو بكر أعلم من أبي شمولا، لكن إتقانا في مسألة القرآن أعلم أبي أعلم من أبي بكر. لذلك الإنسان قدم في الذكر من؟ قدم في ذكر أبي، لكن لما قدم في الصلاة عند الموت قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، وهذا لا إشكال فيه، لأن الرسول قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذن فهما في القراءة سواء، لا يمكن أن يقال أن أبا بكر حافظ البقرة وسكت، لا، ندين الله بالحافظ القرآن، كما أن أبي كان حافظا للقرآن واستوعب القرآن من أربعة من الأنصار، فأبو بكر كان حافظا للقرآن، لكن أبو بكر انشغل بالخلافة وبالعلم، بل هو من أحفظ ناس الحديث للسنة، وما عقد مجالس للتحديث لأنه قد انشغل بالخلاف عن مجالس التحديث. الغرض المقصود لما جاء الرسول للتقديم في الصلاة قدم من؟ تقديم أبي بكر لأنه أفقه، وهذا الذي استدل به الفقهاء على أن الفقيه يقدم على الحافظ، هو أفقه وهو مع أبي في القراءة سواء، لكن أبي أفقه في هذه الأبواب. لذلك استفاد الرسول بعدما سلم قال: هل في القوم أبي؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما منعك؟ ما منعك أن تعيدني لما ارتجت القراءة على النمسة؟ يؤصل له كيف العالم فيكم. لذلك كان عمر الخطاب عند موته بعدما تكلم عن أبي عبيدة وقال: لو كان أبو عبيدة حيا لا استخلفته، قال: أين سالم؟ وقال: في سالم، لو كان حيا لا استخلفته. على سالم مولى حذيفة، ليش؟ لأن سالم كان حافظا للقرآن، والنسل قال: من أراد القرآن أو من أراد أخذ القرآن فليأخذه غدا طريقا من ابن أم عبد. يبين مكانة العلماء بين الصحابة حتى يأوي التابعون إلى هؤلاء العلماء، لأن النجاة تكون بالعلماء. ولذلك في مقدمة الصحيح قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. وانظر حتى طالب العلم عندما تستشكل عليه المسألة لا يستطيع أن يفصل بها إلا أن يأوي إلى العلماء بعد الله جل في علاه. لما استشكل الأمر واستفحل على الصحابة واختلفوا في مسألة مهمة جدا في الطهارة، إذا جمع رجل امرأته ولم ينزل هل عليه غسل أم لا؟ قال أبي: لا، لا غسل عليه، إنما الماء من الماء. وقال عثمان: لا غسل عليه، إنما الماء من الماء. فقال صلى الله عليه وسلم: ارسل ما أصابك منه. وبعض الصحابة قالوا: لا، عليه الاغتسال. فقام عمر فقال: كل منكم يرجع في هذه المسألة إلى عائشة، لأن عائشة أتقن الناس في هذا الباب، خصوصية الزوج والزوجة، هذا فقه أتقنته عائشة جدا. فذهبوا جميعا إلى عائشة فبعثوا وأرسلوا إليها من استحياء أبو موسى أبا موسى الأشعري، فأبو موسى استحيا أن يسأل، فقالت: قل سلمى بدلك إني أمك، أنت الآن تكلم أمك. فسلمى بدلك، فقالت: إذا جمع الرجل أهله فلم ينزل هل عليه اغتسال؟ فقالت له كلمة عجيبة، قالت: على الخبير سقطت، أنا أعلم الناس بهذا، قالت: على الخبير سقطت. لو الأبرار سمعوا الكلام هذا أمامنا، لو في عالم رجعنا في المسألة وهو يعلم أنه أثقل الناس، فقال: نعم ردكم الله إلى أثقل الناس في المسألة، قالوا: شوف المرائي المنافق الرئيس الرجل بيمدح نفسه. لا والله، في بعض المواطن لابد للمرء أن يظهر نفسه، كما قال البخاري: لا أرى أحدا علم أنه من أثقل الناس في علم معين، فكلام بمعنى كلام البخاري، إلا ولا بد له أن يظهر نفسه ثم يعالج نياته بينه وبين رب العالمين، لكن لابد أن يظهر نفسه ليستفيد الناس من علمه، لأن الناس تناطق حياتهم ونجاتهم به بما عندهم العلم بما حباه الله من العلم، وهو عليه وجوبا أن يراقب قلبه مع الله جل في علاه، لأن الله لا يقبل إلا المخلصين. كل الناس هلكة إلا العالمين، إلا العالمين، والعالمون هلكة إلا العاملين، والعاملون هلكة إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. فلابد أن يراقب قلبه، ولكن لابد أن يظهر نفسه. لذلك قالت عائشة: على الخبير سقطت. ثم قالت رضي الله عنها أرضاه، قالت: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، فإن جامع ولم ينزل عليه الاغتسال. فرجعوا لعمر، هنا فصل الخطاب. فقال عمر بن الخطاب: لا أرى أحدا يتكلم في هذه المسألة بعد اليوم، ما أحد يختلف، لأن الخبير قد فصل فيها، العالم قد فصل فيها. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. أبو موسى الأشعري لما سئل عن مسألة عظيمة في مسألة الميراث، فقال له: مات رجل عن بنت وبنت وأخت، مات عن بنت، مات وترك بنتا وأختا وبنت، كيف نورث؟ قال: بنت النصف والأخت النصف، وبنت الابن محجوبة بالبنت. معلش اسمعوها ومرروها، أنا أعرف أن لا علم لكم بالمواريث، في أحد عندك علم المواريث؟ ليش؟ أنت قلت لي وين؟ خم ورش؟ اليمين خم واليسار؟ خندق؟ وهو في الوسط؟ نعم، شارع. شارع؟ وأنت وين؟ في وسط الشارع؟ أنت خم ولا خم؟ غافية. غافية. غافية؟ وغافية وين هذا؟ في الشارع ولا؟ نعم، على اليمين الشارع. ممتاز، تصورت منت الخريطة؟ ممتاز ممتاز. لا، الغرض المقصود هي البنت، إرث البنت النصف كما قال الله في سورة النساء، وإرث الأخت أيضا النصف عصبة مع البنت، اسمها عصبة مع البنت. لا حتى بس نحول لكم الشفرة، بنت الابن ميراثها السدس مع البنت كما فعل نفسها، أو هي لها النصف، لأن هي البنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الصبية عند عدم وجودها. فأبو موسى نظر، قال: البنت الصبية موجودة، بنت الابن هذه أنزل درجة محجوبة، لها النصف والأخت لها النصف. ثم تراجع وقال: كيف أفتي وفي القوم ابن مسعود؟ أدب آخر. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، لا تتكلم في مسألة وعندك من هو أطقم منك فيها، لا تفتي وأنت تعلم أن من أطقم منك في المسألة يفتي بدلا منك. هذا تنطع والتجرع على هذا يرجع المرء، يرجعه. لذلك المشكلة أن لازم كل واحد في أي شارع يقول: أنا موجود، ما أحد يدخل ولا يخرج إلا بعد إذن. هذه المصيبة الكبرى، وهو يعلم أن هناك من هو أطقم منه أعلى، لكن لا يحيل عليه. هذه مشكلة، مشكلة القلوب. قال لي بعض مشايخي وأخواتي وأصدقائي، قال لي: الإنصاف عزيز، الإنصاف عزيز، لكننا لو تجردنا لله لفاقت الأمة كل الأمم. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. قال: وكيف أفتي وفي القوم ابن مسعود؟ ارجعوا إلى ابن مسعود. فرجعوا إلى ابن مسعود فقالوا له: قد أفتى أبو موسى بكذا، تقول بهذا؟ قال: قد ضللت إذا وما أنا من المبتدئين. طبعا لا إشكال فيها، ليش؟ إنه عنده سنة من السلف. قال: قد ضللت أنا أعلم السنة، لو خالفت السنة يبقى إذا ضلال، وخالفة السنة حيدة وضلال. لذلك قال: عندي فيها سنة، لو قلت بهذا القول المجتهد خلافا للسنة قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. إذا فاق ابن مسعود في العلم أبا موسى بإيش؟ بعلمه في هذه المسألة، بأن عنده سنة، اللي هي سنة مين؟ سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا لا سيما أنهم كانوا قرناء. فقال: وأما السنة عندي أن عمر إيش؟ ما سنة عمر؟ لا، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لديني بعد أبي بكر وعمر. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يتبع عمر أبا بكر وعمر يرشده؟ نعم، عمر له سنة مستقلة، ليش تنكر؟ ليش تنكر؟ استغربت. والآن الآن أجبني قولي، إياك والتقليد. الآن زال استغرابك واندهاشك ولا ما زال؟ زال الحمد لله. في حد مستغرب باسمكم؟ باسمه؟ الحمد لله، كلهم اخطأوا. هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الأخ الكريم. نعم، هي سنة الإنسان لما يستطيع أقول سنة في مسألة يقول قد ضللت وهو يسطر الباب بسنة ويبهمها. العلماء قالوا إذا أطلق الصاحب سنة فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عندي فيها سنة البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، لأن البنات في القرآن فرضهن الثلثان. قال والبنت وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والأخت لها الباب تعصيب مع الغير. فسمع أبو موسى الأشعري ذلك قال كيف ترجعون لي وفيكم هذا البحر، وفي رواية قال وفيكم هذا الحق، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. لذلك ابن عمر رضي الله عنه وارضاه سمحوني أقطع جملة فيها مسهلة جدا، جاءه رجل يسأله وهو في عرفات عن آية يفسرها له، فقال له ماذا تقول في هذه الآية؟ فنظر يمينة يمنة ويسرى فورد أمامه ابن عباس، قالت اسألني وهذا الحبر موجود، ارجع لابن عباس فاعلم ما قال وأتني وقل لي ما قال. فسأل ابن عباس فأجابه، فرجع بالإجابة إلى ابن عمر الرجل، فقال له ابن عمر رضي الله عنه وارضاه نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، وأخذ العلم وتعلم به واستفاد منه. فأمرنا أن ننزل الناس منازله، ولا بد من الرجوع إلى العلم. انظر إلى عمر بن الخطاب وهو الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، مكانته معلومة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو سلكت فجا يا عمر لسلك الشيطان فجا على فجك، يقول قضية ولا أبا الحسن له. انظر يعرف قدره في فتوة معينة، وكثير ما ترى من القضايا والأحوال التي فصلت ما فصلت وحسمت إلا بعلي بن أبي طالب، يعرفون قدره، لأن السلام بين أن أفضل أمة هو علي بن أبي طالب. لذلك أبو بكر الصديق لما استخلف وأخذ التجارة ويذهب للسوق ويتاجر من أجل طعام أولاده، قال له عمر إلى أين؟ وأبو عبيد إلى أين؟ قال عيال يريدون الطعام والشراب، قالوا لا نقضي بك فرضا من شغلته، جاء كما يشغلك اللي هو الخلافة. فما مكث عاما فلم يجد كفاية لأهلي وأولادي، فذهب للسوق مرة ثانية فقال لا، قال نحو أنفسكم عين عني، فقد أعطيتموني ما لا يكفي أولادي، فقال زيدوني كذا، فقال عمر لا لا نزيد. هذا لمن؟ الله أكبر، لخليفة المسلمين. قال له عمر لا لا نزيد، فجاء علي فقال سأل علي، فقال علي نعم لابد له من الزيادة، زده كذا وكذا. فقال عمر أنت ترى القضاء بهذا؟ قال نعم. قال إذا نقضي، فما من قضية إلا ومر عليه علي بن أبي طالب، لذلك كان وقد اشتهر على عمر الخطاب قال قضية ولا أبا الحسن لها. معرفة لقدر هؤلاء العلماء الأحبار الأخيار، قدر علماء عظيم، فلا بد من التجديد ولا بد من التعظيم لهؤلاء. أما التنطع والترفع والتجرؤ على علماء الأمة هذه مصيبة ليس بعدها مصيبة. ابن حزم رحمه الله من علماء الأمة الأجلاء، قد حباه الله علما ما حباه لمثله في سنه وفي عمره، بل أقول ابن حزم ما طلب العلم إلا بعد 26 سنة، طلب العلم كبيرا ومع ذلك 4 سنوات أو 5 سنوات صار على العلماء الكبار الجبال الشم الشوامخ. لكن أخذوا عليه ما أخذت، أولا كان الإمام الشوكاني يقول يعني أن الله جل وعلا منح علمه لرجلين اثنين لم أرى مثلهما، وعد الزمان أن يأتي بمثلهما ابن حزم وابن تيمية. قال هؤلاء ابن حزم قال هذان عالمان لم عد الزمان أن يأتي بمثلهما ابن حزم وابن تيمية. والفرق بين ابن حزم وابن تيمية أن ابن تيمية كان يجل العلماء، وابن حزم كان كسيف البطار على العلماء، إن خالفه مخالف يعني أبو حنيفة أتكلم بكلام قال هذا لا يساوي ثلثا في كلامه على كلام أبو حنيفة لا يتكلم عنه، أو قال هذا لا يكون ذيل خنزير، كلام لا يقبل من عالم يتكلم عن علماء قد وضع الله لهم القبول في الأرض. لذلك قال علماؤنا لولا لسان ابن حزم لطارت الدنيا بكتب ابن حزم ولا استفادوا جميعا من علم. حتى جر هذا من المتأخرين من العلماء كالإمام نووي يقول ابن حزم لا يعتبر من الإجماع، أهل الظاهرية إن خلفوا الإجماع لا ينخرم الإجماع به، ما عدوهم من العلماء الذين يعتبرونهم في الإجماع. هذا كان خطأ، لكن أقصد بسبب ما حدث من ابن حزم لكن هو عنده العلم العظيم ولكن العلماء اخذوا عليه انه تجرأ على الشافعي على مثل ابي مالك على مثل احمد على مثل ابي حنيفه. لذلك لا تجرؤ على العلماء، وهذا الذي ان شاء الله سنبينه بمثال واقعي في تاريخ علمائنا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، ويعلم كيف ان كل امرئ لابد ان يقف عند حده، ولا تجرؤ على العلماء الذين قد ظهرت يعني قوتهم في نصرة السنة ونشر دين الله جل في علاه، ولو حتى زلوا بعض الزلات. ما من عالم شريف منيف إلا وله الهفوات والزلات والسقطات والهنات، لكننا نقص الناس بمقياس آخر. كل كما قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فتغمر في ميزان الحسنات وتغمر في أعماله الحسنة لهذا الدين. هذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم، لكن بصمت الباب بمن أحب من علمائنا من علماء مصر، وهم القارئ المصريين. عندنا عالمان من أعظم العلماء تحديثا وفقها وأيضا جودا وكرما على العلماء، الليث بن سعد من القارئ المصريين ويزيد بن أبي حبيب. فالليث بن سعد أنا حتى سد دكتوراه اختص بها الليث بن سعد، حتى يعني ننشر ما نبين أن في المصريين من لم يبلغ شأوه بعض العلماء، حتى أن الإمام الشافعي لما دخل غير مذهبه في مصر وقال الليث أفقه من مالك، ولكن الأصحاب لم يحملوه. قال الإمام الشافعي هذا الكلام عن الليث، الليث كان إذا حدث قال حدثنا سيدنا وشيخنا وإمامنا وحبرنا يزيد بن أبي حبيب، على شيء يبين كيف يعظم مشايخه، وهذا الذي سنبينه الإمام الشافعي مع مالك، الإمام محمد بن الحسن وأبو يوسف، والإمام زفر مع الإمام حنيفة أبي حنيفة، الإمام أحمد مع الإمام الشافعي، الإمام ابن عيينة مع الإمام الشافعي وهو شيخ، ابن عيينة طبقة فوق طبقة الشافعي وهو شيخ. ننظر كيف الأجلاء يعرفون قدر العلماء، وإذا زل منهم العالم وأوتي العالم بهذه الزلة لم يظفر بها، لم تكن مكافأة عظيمة أنه ورد أو وقع على خطأ العالم، لا، رد الطرف عن العالم وبين محاسنه للناس وأخفى مثالبه. كان العلماء يقولون أبو بكر حاز السق في علم الأنساب لا بإتقانه في علم الأنساب، لا، لأنه كان إذا نسب الناس رد الطرف عن مثالب النسب، وأتى بكل المحامد التي تحمد بها الأمم، لذلك ارتفع سيرته عند العلماء في النسب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد حسان أن يهجو قريشا لأنها كانت تهجو النبي صلى الله عليه وسلم، قال ونسب، قال سأسل نسبك منهم كما يسل الشعر من العجين، قال لكن اجلس مع من؟ مع أبي بكر، فهو أعلم الناس بالأنساب. هذا نبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. ما زلنا مع العلم والعلماء، اللهم اجعلنا جميعا من طلبة العلم البارين بعلمائهم الذين لا يجحدون مكانة العلماء ولا يتجرؤون عليهم، واللهم بين لنا وافصل لنا بين العالم الحق وبين العالم الذي ليس بحق بل المبتدع الذي يلبس ويتزيف زي العالم، نعوذ بالله، لأن هذا هو الداء العضاء في الأمة. أما العالم الحق الذي ظهرت عدالته وظهر أنه يعمل لدين الله جل في علاه ويحارب من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العالم الذي نوالي له، وهذا العالم الذي نحبه في الله ونحترمه ونقدره، ونجعل الناس تأوي إلى فتواه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وفي أي أسئلة؟